من أهم الحاجات في الوضوء. برضو إدراك الجدول زي أي حاجة يا جماعة، إن هو بينزل في المكان اللي أنا إيه؟ واقف فيه بالمؤشر بتاعي. تمام؟ أي جدول في الدنيا ينقسم إلى أعمدة وإيه؟ وسطوح. وتقاطع العمود مع الصف بيكون إيه؟ إشكالية. مركز مع بعض. الأول بصوا معايا فين العمود وفين الصف عشان الناس تتلخبط في الحاجات دي. خلينا نبدأ من البداية اهو من تحت مستوى الصفر. بصوا يا جماعة ادي الجدول، أعمدة اللي هي دي وصلت، العمود اللي هو الرأس اللي واقف ده، صف اللي هو وصلت، خلية تقاطع العمود مع الصف. طيب دايما بينزل معايا علامة كده في الجدول، العلامة دي ليها ثلاث معاني. أول معنى وأهمهم اللي هو إيه؟ اتجاه الجدول فين؟ يعني الجدول ده من اليمين للشمال ولا من الشمال للإيه؟ اللي هتفرق؟ أه هتفرق. هتفرق في ايه؟ هتفرق في نوع الكلام اللي انت هتكتبه جوه. لو انت كاتب كلام عربي، لو انت هتكتب كلام عربي يبقى يفضل ان انت كنت واقف بالمؤشر من البدايه منين؟ من اليمين. ليه؟ لانك لو كنت واقف بالمؤشر كده فالجدول هينزل اتجاهه كده، محتاج في كل خليه تقف فيها تغير اللغه. كل خليه. ده غير ان كمان انت انسان هتبقى غلط، انت ماشي بالعكس. رقم واحد لازم احدد الايه؟ الاتجاه. تكتب عربي يبقى خلاص، يبقى انا اتاكد ان المؤشر واقف الاول ايه؟ يمين. خلاص؟ طيب تاني حاجه بقدر اعمل بيها تحديد للجدول كله. بمعنى تعالوا ناخد التحديد للعمود والصف وبعد كده نرجع للجدول كله. طب انا لو عايز احدد عمود، عشان انتوا الكلام ده مش هتشوفوه معايا، انتوا هتشوفوا اداه عرض حمراء. اقف على السطر نفسه هنا يا جماعه. لما الماوس ياخد الشكل الاسود ده اهو، بمجرد ما حددت روح تلاقيه محدد الايه؟ العمود. هدوس دوسه واحده بتحدد العمود. طيب لو انا عايز احدد الصف اللي في النص، الصف ده رقم اثنين، ادوس عليه كليكتين. يبقى لما بحدد الصف ادوس عليه كام كليكه؟ اثنين. العمود كليكه واحده. ايه اللي هيحصل؟ هيحدد لي الصف ده ايه؟ كله. طب انا عايز احدد الجدول كله، يبقى منين؟ من العلامه. وصلت؟ طيب ده كده التحديد. طب احنا بنحدد عشان الامر اصلا مش هيتنفس الا على جزئين انا محدد عليه. طيب الريسايز ازاي اكبر حجم؟ ده احنا بناخد الطرق الثانيه عشان انت لو هتشتغل في بيتك. خلاص؟ طب لو انا عايز اكبر عرض دايما العمود يا جماعه عادي بيتقاس بالايه؟ بالعرض. طب انا عايز اكبر عرض العمود، بقف على حافه العمود كده لما الماوس يديني راسين وابدا اشد اكبر وايه؟ وكذلك ارتفاع. انما الصف بيتقاس بايه يا جماعه؟ طول. الارتفاع او الطول بتاع. انا عايز يبقى اقف في نهايه الصف وابدا ادق الماوس برضه لما يديني راسين وابدا اشد لفوق وتحت اكبر وايه؟ وصلت. عكس الاداه دي، يعني لو الاداه دي هنا يبقى هتلاقي اللي انا بقوله ده هنا، لو الاداه دي هنا هتلاقي اللي انا بقوله هنا، هتلاقي في اداه صغيره كده. لما بقف برضه بالماوس سهمين يكبر ويصغر مين؟ الجدول كله. وصلت؟ في اي مشكله كده؟ عرفنا ازاي نحدد عمود، نحدد صف، نحدد الجدول؟ عرفنا ازاي نكبر ونصغر عمود، ازاي نكبر ونصغر صف، ازاي نكبر ونصغر الجدول؟ بس دي كلها بالطرق الايه؟ الجدويه. انا مش عايزك تعرفها. خلاص؟ كل ده هناخد التحديد، علشان التحديد لو انا جيت اعمله بالطريقه المانوال ما تحددش معايا. يبقى انا اعمل ايه؟ هناخده بالقوائم ولازم نشوف الايه؟ القوائم بتاعتي. خلاص؟ طيب في اي مشكله كده في الجزئيه دي؟ تعالى نطبق بقى الكلام ده ونشوف الكلام ده عامل ازاي. فانا بقول له ادراك، طبعا هتلاقي اعمل لي هنا ادراك ده هو ركز يا جماعه لان التيبل والجدول روح برنامج الوورد. بتعرف تلعب في تنسيقات الجدول اذا بتعرف تلعب في تنسيقات الوورد. الكلام اللي احنا خدناه النهارده ده لازم يتطبق بايدك يا جماعه قبل الامتحان. الناس لو ما طبقتش الادوات دي هتاثر على مستواك في الامتحان. طيب يبقى احنا اخذنا كده الجدول ادراك جدول عدد الايه؟ عدد الايه؟ السؤال في الامتحان يقول لك اه في المكان الفلاني وحدد ويقول لك عدد الصفوف الاول بحيث تكون مقدار عدد الصفوف كذا وعدد الاعمده كذا، شايف عكس لك اللي موجود فين؟ يعني هنا مين الاول عدد الاعمده ولا الصفوف؟ هنا دلوقتي الجدول بتشكل ايه؟ واللي التاني مين؟ في السؤال هيجيب لك عدد الصفوف الاول، الناس اللي بتاخد بالتشبيه وتحط الرقم الاول في الاول والتاني في التاني، في ناس بتعمل كده هيقع. يبقى ركز، هو طالب مني عدد الاعمده قد ايه وعدد الصفوف قد ايه واقدر اعملها. فبقول له عدد الاعمده 3 وعدد الصفوف 4 مثلا، بقول له طبعا عرض ثابت يعني عرض كل الاعمده ايه؟ ثابت. هناخد الاثنين تاني ونشوفهم. ايه اللي حصل دلوقتي؟ نزل يا جماعه ده اتجاهه فين؟ شمال. طبعا انا بكتب عربي هل ينفع كده؟ لا. طيب انا احدد الجدول كده واقول له ديليت عشان امسح الجدول، صح؟ ديليت ايه ده؟ ديليت ايه ده؟ امال ايه؟ باك سبيس يا راجل. هاجي كده واجي كده واقف واقول له ديليت. ديليت بتمسح مين؟ محتوى الكلام، ما تمسحش الجدول. امال امسح الجدول اقف عليه واقول له شيفت ديليت، ايه اللي حصل؟ مسح الايه؟ الجدول. يبقى اقف الدايركشن بتاعي اهو والباك سبيس تمسح برضه الجدول، بس مسحت السطر ما مسحتش الجدول. خلاص ادراك يعني لو في حاجات تانية كلام مكتوب على نفس السطر تمسحها، لكن شيفت ديليت بس تمسح الجدول. احتواء تلقائي مناسب اهو، شايف الجدول نازل عليه الاعمال والصفوف اللي انت قلتها، لكن بمجرد ما حضرتك ما بتكتب الصفوف مالها بتكبر على قد مين؟ المحتوى بتاعي. خلاص؟ طيب انا بقف كده شوف الثالثه، ادراك جدول اهو. احتواء تلقائي على حسب النافذه يبقى على حسب الشاشه بتاعتي. اقول له اربع صفوف مثلا، موافق خلاص، يبقى هنزل لي الجدول اتجاهه يمين مكون من عمود 2 3 صف 2 3 4. قلنا عايز احدد الصف اللي في النص، شايفينه واقف فين؟ بس طبعا انا واقف لفوق وواقف زي ما انا كنت راسم على البورد، مش زي ما انت شايف السهم الاحمر. خلاص؟ انا واقف في المكان والماوس معايا مديني شكل اسود، مجرد ما دوست دوسه واحده خلاص ايه اللي حصل؟ ظل العمود كله. خلاص بظل الايه؟ العمود كله. طب دوست هنا على الصف ده، دوست ايه؟ ايه اللي حصل؟ صف كله. طب دوست هنا ايه اللي حصل؟ كله. التصليل طالع ليه عن الجدول يا كابتن؟ ايه؟ التصليل بره الجدول. بره الجدول فين؟ ما هو من مكان ما انا دوست كده، لانك لما نعمل عرض للمسطره هو واخد معاك الكلام ده ضمن المسطره داش. واخد لحد الحته دي، شايف؟ عشان لو تقدر تحرك العمود ده ومخصومه من الحته دي، مخصومه من هنا من اول بس. ما تركزش يعني في تفاصيل مش اللي هتبص منه ولا تقول ايه من جوه. خلاص؟ في اي مشكله كده؟ ظهر كام قائمه معايا زياده؟ اثنين. طيب لو انا كده فين القائمتين؟ راح لان هو في صف الصور، لان في صف علشان انا مش محدد الجدول، لكن بمجرد ما وقفت في اي مكان في الجدول اللي هيحصل هيظهر معايا. خلاص؟ طيب ايه تصميم؟ تصميم يعني شكل الجدول بس. شايف لما تبقى عارف القايمه اصلا بتعمل ايه؟ هتلاقي سهل على نفسك. تصميم انماط الجدول زي انماط الصور زي انماط الاشكال، شايفين؟ فدي ما هي الا تنسيقات جاهزه هي للجدول، مجرد ما انا اخترتها خلاص هو بيطبق التنفيذ، بيطبق مين؟ الشكل اللي انا اخترته مثلا. خاف اطبع هنا، يعني كل تصميم الجدول بيلعب فين؟ يا اما في الحدود الجدول والالوان، صح كده؟ ايوه. طب احنا عايزين نتعلم احنا اللي نعمل الكلام ده بايديه. ادي الالوان وادي الحدود، شايفين؟ اللي هم كنا برضو نقدر نجيبهم منين؟ الصفحه الرئيسيه. ادي الحدود وادي الايه؟ طب ما هو اعملهم لي هنا عشان اقدر انا ايه العب فيهم هنا. طيب عايز اظلل ثلاث اعمال، يعني عايز اظلل صف واسيب صف كده، يبقى اعمل ايه؟ حدد مين؟ اعمل صف وكنترول وادي اللي بعده مثلا، شايفين؟ وعايز العب في اللون، العب في اللون زي ما انت عايز. يبقى احنا كده عملنا مثلا الشكل ده، ادي الالوان اهي. طب ناقصني العب فين؟ الطرف. يلا نحدد الجدول اللي انا محدده، يعني لو محدد صف اللي انا هعمله ده اهو ادوس كده حد ايسر يبقى هيشيل الحد الايسر من اللي انا محدده بس بالصف اللي انا محدده. طب حد ايمن يبقى يشيل حد ايمن بس بالصف اللي انا محدده. حد علوي يبقى يشيل العلوي من اللي انا محدده اهو. سفلي يبقى يشيل السفلي من اللي انا محدده. شايفين؟ طب لو انا كنت محدد على جدول يبقى ايه؟ اللي انا هختاره هنا يتحدد على مين؟ طب انا عايز بلا حدود، ايه اللي حصل؟ بقى جدول ولو انت كاتب فيه اي بيانات هنا اهو بدا يزود ايه؟ ادي الكلام بتاعي موجود اهو لكن بلا اي ايه؟ بلا اي حدود زي المنيو اللي بروح اكل واشرب بيه. خلاص بيبقى كاتب لي اسم الوجبه والساعه والموضوع ماله بلا اي ايه؟ طيب يجي يقول لك اعمل حد خارجي يبقى ايه؟ اهو. طيب اعمل كافة الحدود يبقى ايه؟ خارجية وايه؟ داخلية وداخلية. طيب لا شيل الحدود الداخلية يبقى اهو. طب اول ما اسيب لك حدود طب لا زر الحدود الداخلية بس يبقى دوسة بتشيل حاجة ودوسة ايه؟ بتعملها. طب لا بلا اي حدود اعمل لي الخطوط الرأسية بس. شايف؟ الخطوط الايه؟ ايه عارف بقى زي ما انت عايز افهم بقى الادوات زي ما انت عايز اهو از اخفي الراسي خليك في الافقي. شايفين؟ طيب اقول له مثلا كف ده. يجي السؤال في الامتحان عايزني العب في ستايل للخط في شكل الاطار نفسه مش انا خدت هنا حدود وتظليل هي اللي بيظهر لي ايه؟ شكل مين؟ نمط الاطار. طب يجي السؤال في الامتحان يقول لك حدد الصف الاول ثم غير نمط الاطار بتاعي الى نمط اعمل احاطه بنمط مزدوج. يبقى مثال المسافه الرئيسيه او مقاييس التصميم ادخل كده واقول له ايه؟ طبعا هعدي اقول له رسم الجدول حدود الشبكه. خلاص الاول حدود الشبكه دي اللي هي ايه يا جماعه؟ انا محدد مثلا اهو وخاف الاضلاع وقال له اظهر حدود الشبكه. حدود الشبكه يعني الخطوط الوهميه. شايف؟ ظهر لي خطوط وهميه عشان اعرف بس الايه؟ الصف انتهى فين؟ معمول انتهى فين؟ لكن في الطباعه هل هيظهر حاجه؟ لا. خلاص؟ ما هي مش هيظهر. طيب يبقى واقف كده اقول له مثلا ايه؟ اظهر لي كف الحدود. نرجع لكلامنا ان انا عايز الصف الاول بس العب في نمط الايه؟ الخط. حدود التظليل اجي في نمط الخط كده واخليها ايه؟ مزدوج. بس خلي بالك هو قال لي ايه؟ احاطه. لكن انت كده احاطه يعني ايه الخارجيه بس؟ انت عامل كده من جوه ومن ايه؟ بره. طب اقول له احاطه. شايف عمل من ايه؟ ومجرد ما قلت له موافق بص الاضلاع الداخليه مالها؟ مختفيه كده انت خلاص حليت سؤال الامتحان. صعبه؟ عيدها تاني؟ تاني. قال لي حدد الصف الاول وغير نمط الخط بحيث يكون نمط مزدوج. اعمل ايه؟ بس حضرتك هو نمط خط الجدول مش نمط خط الكلام المكتوب. لا نمط الستايل نمط النموذج الخط نفسه. ممكن يقول حدود الخليه مثلا؟ حدود الخليه؟ حدود الخليه ازاي؟ او حدود الجدول؟ لا لا حدود الجدول؟ ماشي بقول لك حد الجدول سلام عليكم. لا يا دكتور حدود الجدول حد الجدول بالكامل انما هو عايز صف واحد. هو هنا عايز ايه؟ صف ايه؟ تحديد. عايز العب في الانماط منين يا جماعه؟ عايز العب في الشكل او في الخطوط التظليل. عايز اعمل له احاطه. عايز اعمل الاحاطه دي مزدوجه. اهي اختار نمط مزدوج. عايز اغير لونها، اعمل اللون اللي انت عايزه. قول له موافق اهو بقى لون واحاطه ومزدوج واللي انا عايزه. صعب الكلام؟ وبكده خلصنا ايه؟ القائمه التصميم ما فيهاش اي حاجه طبعا ده شكل الستايل لو انت عايز تختار الحدود بس لما نختار لو احنا اخترناه من هنا بص لازم تقعد ايه؟ ترسمه. شايف؟ طبعا في الامتحان انا مش عايز الكلام ده. ممحال انا عايز امسح ايه؟ جزء معين. شايفين؟ طبعا افصلها كده. شايف في الامتحان ما تلعبش حاجه من هنا خلاص اهو. طيب يبقى احنا كده ايه؟ اللون والحدود في قائمه التصميم صعبه؟ في اي مشكله؟ طب ايه عمود اول وعمود اخير ده؟ طب ما بيعملش حاجه عندي ليه؟ وانا محدد انت لازم احدد الجدول انت ما حددتش الجدول ليه؟ لا لازم تكون خيارات انماط الجدول انت لازم تكون مختار مرتين تقريبهم ايه؟ نمط. طب حدد العمود الاول اهو شايف بيلعب كده فين؟ في نمط العمود الاول. سلام مطلوب. نمط العمود الاخير بيلعب في نمط العمود الايه؟ الاعمده المترابطه طبعا وانت في ربط بالاعمده. صف الاجمالي هو الصف الاخير اهو. رأس الصفوف اهو انت عايز تلعب فوق الصفوف، انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ وطبعا ده لازم نكون مختارين ايه يا جماعه؟ نمط من الانماط. خلاص؟ وده مش هيجي يسالك في الامتحان. صعب الكلام ده؟ صعب قائمة التصميم؟ قائمة تخطيط كل ما يخص محتوى الجدول. يبقى في قائمة تخص ايه؟ تنسيق وشكله، لو انا عايز العب في القطارات، عايز العب في الحدود، عايز العب في الالوان، اللي هي قائمة مين؟ قائمة مين؟ طب وانا عايز العب في المحتوى ازود عمود، امسح عمود، ازود صف، امسح صف، يبقى دي مكونات الجدول اهو. من قائمة مين؟ قائمة مين؟ تخطيط. خلاص؟ طيب انا قال لي حدد العمود الاخير، وانا مجرد ما انت واقف كده اصلا يا جماعه انت كده محدد العمود. قال لي حدد الصف رقم 3، ومجرد حضرتك ما انت واقف كده فانت محدد الصف رقم ايه؟ 3. طيب هفترض ان انا كنت عايز احدد العمود الاخير وبدوس كده بالسهم ده ما رضيش يحدد معايا، اعمل ايه؟ بصوا اول حاجه في قائمه التخطيط حاجه اسمها ايه؟ تحديد. يبقى انا لو انا عايز احدد مين، هو راسم لك اهو عمود وراسم لك الشكل اهو. مش فاهم العمود فين؟ بص للشكل عمود. ايه اللي حصل؟ طب انا واقف في الصف رقم 3 اهو، بقول تحديد ايه اللي حصل؟ طب خليه طبعا لما تكون واقف فين في خليه، تحديد جدول حدد مين؟ صعب الكلام؟ خطوط الشبكه طبعا كده مش هشوف حاجه، لان انا لازم اكون خاتم ايه؟ الاضلاع. تحديد تاني معلش يا تحديد. انا واقف اهو، انا واقف في العمود كده انهي يا عبد الله؟ في النص. طيب عايز احدده، احدده ازاي؟ مفيش تحديد. بتختار تحديد عمود. تحديد؟ قول تحديد ايه؟ عمود. عمود خلاص يبقى هو حد. هو ليه ما حد؟ ماشي تمام. خلاص؟ طيب عايز احدد صف؟ تحديد ايه؟ صف. طب انا بقى واقف في العمود اللي في النص وعايز ادرج عمود قبله، ويعني هفترض مثلا انا كنت كاتب هنا. انا عايز اشوف الامتحان كله والله العظيم اللي هيحل بالكريك كلمين ما هيعرف نتيجه الكلام ده في الاخر في النتيجه. وانا اللي واخدين عليه. طب قارنوا نتائجكم بنتيجه اي حد، بتقارنوا مكان الكلام، فرق الكلام. طب قارنوا النتيجه. بقول لحضرتك انا صح يا دكتور. صح. اعملها انت وحظك. عشان انت كنت بتعملها وعرفت النتيجه. يا ريت ما نستخدمهاش. خلاص؟ عايز تستخدمها از يو لايك، امتحانك مش امتحانك. براحتك، الدرجة اللي هتطلع بتاعتك مش بتاعتي. تحل بأي طريقة استفتي قلبك ولو أفتوك. بتاعتك يا دكتور الدرجة برضه. قول يا رب. بتاعتي لو سمعت كلام، لو ما سمعتش كلام ولا أعرف. الرقم القومي في التليفون. أنا عايز بقى حد يدخل الامتحان ويجي يخرج يقول لي إيه؟ خلي بالك أنا سمعت كلامك واسكت. يعني أنا عايز اللي يجي كده يقول لي أنا سمعت كلامك وحللت الطرق دي واسكت أهو نتيجة إن أنا سمعت كلامك سقط. مش هسيبك برضه. ماشي على طول على الصوره. طيب أنا واقف في الرقم القومي وعايز أضيف عمود قبل، أو عايز أضيف عمود بعد، أو عايز أضيف صف قبل، او عايز اضيف صف بعد. هو في فرق؟ طبعا. العمود يعني الراسي يعني هيضيف يمين وشمال بس اهو. بص ادراج للايسر، ادراج للايه؟ للايمن. انا واقف اهو، ادراج للايمن. ايه اللي حصل؟ ادرج عمود ناحيه اليمين من المكان اللي انا واقف فيه. طب وانا واقف برضه في الرقم القومي قلت له ادراج للايه؟ ادرج يسار الرقم المكان اللي انا ايه؟ واقف فيه عمود كامل. طب وانا واقف هنا عايز ادرج صف تحت الاسم، يبقى ادراج لايه؟ اهو. طب وانا واقف هنا عايز ادرج صف لاعلى، يبقى انا واقف هنا اقول له ادراج لايه؟ يبقى ادرج مكان بيشوف انت واقف فين ويبدا ايه؟ ينفذ. صعب الكلام؟ طيب انا عايز احذف العمود ده، وده سؤال في الامتحان. يجي يقول لك مثلا ادرج مثلا يسار اهو، يقول لك احذف العمود الاخير. كونك ان انت واقف في العمود الاخير كده انت محدده خلاص. واقول له حذف، حاسس في ايه؟ اعمده اهو من غير ما احدده. ما انت كده ما هو اتحذف ولا ما اتحذفش؟ اذا طول ما انت واقف في العمود هو فاهم ان انت كده واقف فين؟ في العمود ده. طب انا واقف هنا في الصف اهو كده واقف في الصف رقم كام مش عبد الله؟ الصف الرابع. ليه؟ لان الصف الاساس كده حاج عرفتوا انا كنت ليه راسم لكم هنا وهشرحلكم الاعمده والصفوف وبوريها لكم عشان بتكسر فيها الاخبار. خلاص؟ يبقى انا واقف في الصف رقم 2 واقول له حذف ايه؟ ايه اللي حصل؟ حذف صف. اتحذف اتفضل. كليك يمين ده شغل السوق. يا دكتور السباك مفتوح. سعد زغلول قال لنا زمان. يا دكتور صفية يا رب تعالى وقت له حاول يا سعد. محمد والله العظيم قسما بالله. هو بيقول اسأل الدكتور عشان لأن شايف هو بيقول لك شايف هو بيقول لك انا بسأله شايفك انت بتسمع مني وشايفك ان انت قلبك اصفر بقى جامد وانا اللي هي هقوم اغامر واقول بص يا ريس انا بقول الدكتور ده هو ما يستخدمش في كل حاجه هو غير الحجاب هو ما يستخدمش في بص بص يا استاذ سعيد في بعض الاسئله بتمشي وبتمشي صح في بعض الاسئله بتمشي غلط ايه اللي يخليك تضمن ان السؤال ده هيمشي كده صح وايه اللي يخليك تمشي غلط ان هي ممكن تبقى غلط انا لو قلت لك بحل بيها ممكن في اسئله كتير هتطلع معايا غلط اسمع ايه طب ما هو انا ليه طب انا اعرف بطريقه واحده واثبت مبدئي وما شتتش نفسي وخلاص وحل القواعد عايز تحل بالرايت كليك صح وحل بيها صح بص كده قلت كليك يمين انت عارف انا ما اقدرش اقول لك غلط ليه؟ لان انت لو وقفت كده اهو قلت له ادراج عمود مثلا جهه اليمين وانا هدرك او ادراج عمود جهه اليمين وادراجه ازاي انت تقول لي غلط؟ ما اقدرش اقول لك غلط تمام؟ لانه غير الجواب لو انا دوست كليك يمين مثلا وقلت له حذف انا عايز اعمل حذف العمود اللي انا بص وقال لي حذف اعملها لان انا مش محدد صفوف او حذف انا عايز حذف العمود اللي انا واقف فيه لو انا في خلايا بس واقول له حذف او حذف الخلايا انت عايز حذف اعملها ولا حذف ازوس عليها يقول لي حذف صف ولا حذف عمود ولا شايف انت دخلت نفسك في مكان ايه؟ شايف انا دخلت نفسي في مكان ايه؟ طب لو قال لي احذف العمود الفلاني اقف في العمود الفلاني اهو حذف ما طولتش نفسي وانا واقف هنا في الصف الفلاني اهو حذف صف ما طولتش نفسي القائمة عطرية الصورة يعني لما ما انت لو محدد كل قائمة بتعمل ايه زي ما انا اقول لك قائمة تصميم تخص ايه؟ تخص ايه؟ شكل قائمة التصميم الأولى دي تخص ايه؟ يعني لو انا عايز اعرف الحدود او عايز اعرف التظليل يبقى قائمة التصميم، يعني اعرف القائمة هتفهم؟ عايز العب في الأعمدة والصفوف يبقى من قائمة مين؟ تخطيط عايز اضيف احذف أعمدة والصفوف من قائمة خلاص لا لا ماشي ده قول اللي هي ايه؟ العمود مش هيتنسى مش هيتنسى غلط مش هينفع اي شرط كطاق ما تحاولش انك تعملها هو عايز يعرف انت حافظ القوائم وعارف الادوات بتتعمل منين ولا لا هو عايز يقيس فيك ده والله عارفه هنديك الشهاده مش عارفه خليك لما تعرفه وانت على كل الشهر ماشي نكمل اللي بعد عايز ادرج مثلا كده اهو ادراج مثلا عمود جهه اليمين وعمود جهه اليسار اهو عايز اللي بعده حاجه اسمها دمج الايه؟ الخلايا دمج الخلايا يعني انا لازم طب ليه مش شغال عشان انت مش محدد اكتر من خليجي اكتر من خليجي طيب انا مثلا عايز ادرج عمود جهه اليمين اللي هو بالاسم اهو ادراج عمود جهه اليمين واروح محدده وعايز ادمج كل الخلايا دي عشان اكتب فيها الاكاديميه الدوليه يبقى لازم احدد على مين؟ على الخلايا صح كده؟ واقول له دمج الخلايا ايه اللي حاصل؟ ايه اللي حصل؟ كلها بقت خليه ايه؟ واحده وليكن عايز اجيب طول الجدول كده اكتب له كلمة الايه؟ الأكاديمية الدولية تمام؟ عايز اغير اللون، عايز اغير حاجه، يبقى انا ما قلنا ايه؟ داخل على الصفحه الرئيسيه ومغير اللون وبن، اخليك مرن. وانا واقف كده اروح داخل تاني على التخطيط، مفيش مشكله. صعب الكلام؟ طيب تقسيم الخليه عكسها، بدل ما انا عايز احدد اكتر من خليه، الخليه الواحده دي عايز اقسمها لاكتر من ايه؟ من خليه. طب انت عايز تقسمها كم اعمده وكم صفوف؟ عمودين وصفين اهو، ادي بقى عمودين وادي بقى ايه؟ صفين. تقسيم الجدول، لو انا واقف كده وقلت له تقسيم الجدول ده بقى جدول وده بقى ايه؟ كنترول زد عشان مفيش حاجه تخطيط. فاكرني احتواء تلقائي ولا احتواء مناسب ولا معرفش ايه؟ اهو اللي هو كان الاعمده اللي انا كنت بجيبها من ادراك، فاكرني الكلام ده؟ ادراك جدول اللي هو عرض ثابت ولا احتواء تلقائي، فاكرين؟ عرض اهو، ما انا اقدر وانا واقف في الجدول يعني، وانا بعد ما عملت الجدول اقدر اغيره؟ اه احتواء تلقائي اهو، ده على قد محتوى الكلام. عرض ثابت للاعمال اهو، عرض ثابت للاعمال، بس طبعا انا زي ما غيرت التلقائي بيختلف. طيب يجي السؤال في الامتحان يقول لك ايه؟ يجي يقول لك مثلا في الصف رقم 3 غير ارتفاع الصف، يبقى اهو ادي الارتفاع وادي الايه؟ العرض. صعبه؟ يبقى اهو ملون. عايز يجي يقول لك في الجدول رقم 1 غير ارتفاع الصف في رقم 3، يبقى اعمل ايه في الاول؟ واحد 2 3 ما تكسبش عنده صفوف اهي، وبعدين وبعدين قال لي خليه 1.27%، اعمل ايه؟ ادي 1 وجت 2، ابدا اروح واقف هنا وكاتب له 7 جت؟ امسح واتحرك يمين بالسهم جت؟ بس خلاص. مش لينا ده ده تصوير تحت للائمه في حفله توزيع جوائز. ايوه قرارات الليل الاخبار موجوده اه، وهيطلع يحصل تصوير للمعمل. لا لا ده لا تصوير تصوير في جوائز ائمه وحاجات تحت. ايوه القناه موجوده وهتصور للمعمل عادي، هو كان جايب لنا اخبار كده بس انا ما اعرفش ان المحاضره، ولو اعرف ان المحاضره كنت يا دكتور انا هي جاي مفاجئ ولا مجموعه؟ ايه؟ جاي مفاجئ يعني وجاي؟ ما اعرفش بقى. لا خلاص مش هدخلهم مش هتصورهم، انا هصور كده خلاص نجيب لك زي يا دكتور. يا سلام. لا عادي ده ان شاء الله، ده في نفس دي زي لا يصوروا مع الدوره الثانيه ان شاء الله. طيب وصلنا كده للارتفاع تمام، فيها مشكله؟ طب لو عايز يلعب في عرض العمود يبقى بقف كده في عرض العمود وابدا ان انا اعمل ايه؟ ازود فين؟ في عرض العمود بتاعي، اقلل في عرض الايه؟ العمود بتاعي. وصلت؟ طبعا توزيع الصفوف بيبدا كل الصفوف ارتفاع واحد، توزيع الاعمده طبعا كل الاعمده واحد، بس احنا عشان نعمل الكلام ده. طب واحنا واقفين كده ادي اتجاه الصفحه فوق يمين كده فين؟ شمال في النص، ده اتجاه الكلام جوه الخليه. طب ده ايه؟ في نص الصفحه يمين، في نص الصفحه ايه؟ شمال، في نص الصفحه ايه؟ شمال، في اسفل الخليه يمين، في اسفل الخليه في النص، في اسفل الخليه شمال، صح الكلام؟ طب انا كلمه الاكاديميه الدوليه دي عايزه اقلب اتجاه النص، شايفين؟ يا سلام اتجاه النص، اتجاه النص، شايفين بيلعب فين؟ اه صعب الكلام ده؟ لا لا في اي مشكله؟ اللي هي ايه؟ اللي هي اتجاه النص؟ لا ده لا لا اللي هو ده؟ الارتفاع ده كده تعملها بالسهم كده؟ لا بالسهم اللي هي السهم اللي هو اللي تحت توزيع عامل قصدك نص كده يعني؟ ايوه ايوه وبدات تعمل ايه؟ الصف وارتفاعه وكده؟ اه الاثنين واحد والاثنين سيان يعني هيحسبها صح؟ اه طيب الاثنين صح؟ ماشي بس ما هي عندك الاداه كده و... يا دكتور لكن اهم حاجه توقف في الكليك و ايوه تقف لازم تقف في الصف صح لا لا مش انا بقى بعد ما خلصت ورفت وعدلت الرقم اللي جالك عليه يعني توقف كليك و اشتغل انت بعد ما تخلص يعني تقف لازم تتنقل فين في اي مكان تاني لازم تقف في اي مكان تاني خلاص يا جماعه طيب ركبتله شاشتي بقى يلا اعمل لي ادراج لجدول ادراج الجدول مكون من ثلاث اعمدة واربع سطور ادراج جدول ادراج انزل على ادراج جدول امشي بالسيف سايد ادراج جدول هتلاقي عدد الاعمدة ايه كده انت واقف شمال شفت كم صفحة؟ خليك الاتجاه اليمين ادراج جدول مكان مكون من كام؟ اسمها ايه؟ حدود يبقى انا بغير شكل نمط الخط بتاعي منين؟ من الحدود والتظليل. يلا من نمط اختار لي شكل نمط مزدوج. وما ننساش نقول له ايه بقى؟ احاطة. يعني اختار نمط مزدوج. انت ما حددت على ايه؟ ما ننساش نقول له ايه؟ احاطة. حدود الصفحة تاني حدود وتظليل. احاطة في الجنب هتلاقي بلا ولا احاطة؟ خلاص؟ طبعا لو انت محدد الجدول كله هيتعمل على الجدول كله، لو انت محدد الصف الاول مش هعمل احاطة، مش هعمل احاطة. هدوس على حدود وتظليل. فين فين احاطة ده يا دكتور؟ مش باين خلاص هندوس على ايه؟ احاطة. ونختار نمط مين؟ مزدوج. طب ما انا اخترتها الاول. ايوه ندوس عليه. بس كده هنا صار خارجيه ما بتعملش الحاجه. بص على شاشتك، بص على شاشتك. معظم الناس السؤال ده يبقى هو مثلا محدد الصف ده، اختار الصف الثالث ده، انا محدده الناس بتعمل ايه؟ بيروح دايس كده ومختار له التظليل، ماشي معانا كل الخطوات صح اهو، ويجي يروح عامل مزدوج. شايف المزدوج معمول خارجي وداخلي، اما الاحاطه هي احاطه خارجيه، فالناس بتنسى تدوس هنا. سؤالك غلط بسبب الحاجه دي. شايفين؟ انت مش كل خطواتك صح، لكن الحته دي تفرق. مجرد ما قلت موافق خلاص موافق. طيب وصلت؟ اتفضل. النمط المدور ده لما بنجيب النمط مش بيبقى مكتوب قدامه يعني. ماشي ما هو بيبقى مزدوج، مزدوج يعني خطين. ليه مش خطين؟ ما في سميك برضه مزدوج وخطين. ماشي يعني انت تعمله اي خط مزدوج، بس انت هتعمله مزدوج اللي هو الطبيعي نفس الخط بتاعك. تمام يا جماعه؟ طيب ايه اعمل؟ الجدول بتاعك اللي انت عامله يلا. اعمل اضراب لعمود قبل العمود اللي انت كاتب فيه الاسم، يعني اضراب عمود جهه اليمين. يبقى مقام التصميم ولا تخطيط؟ تخطيط. اقرا مقام ايه؟ تخطيط. مش تخطيط صفحه، تخطيط الجدول اخر حاجه. خلاص؟ واقول له اضراب جهه الايه؟ اليمين. اضراب اليمين اقف على اول حاجه في الجدول، معانا نضيف قبل الاسم، اقف في الاسم واقول له اضراب جهه اليمين. ايه اللي حصل؟ حصل اضراب جهه الايه؟ اضراب اليمين. ايه اللي حصل؟ نزل عمود جهه اليمين، صح؟ طيب اقف في العمود اللي في النص، اللي في النص. مفيش نص، ده في النص، ده اربعه. يعني الثاني، اقف في الثاني او الثاني. هو ده ماشي. وادرج عمود جهه اليسار. خلاص؟ طيب اقف في الصف رقم 3. مش عارف اجيبها منين. طيب اقف في الجدول الاول. اه تمام. اقف في الجدول. ظهرت معايا قائمة التخطيط. وادي عمود من اليمين يسار. مشكلتي اني مش واقف في الجدول. اه تمام. تمام؟ ادرجنا عمود من جهة اليسار؟ طيب في العمود الاول اللي احنا كنا منزلينه اعمل دمج الميم للخلايا. يبقى حدد الخلايا بتاعته. الصف الاول العمود كله. العمود الاول. العمود الاول. وده كده العمود الاول. حدد العمود الاول. لا وسي احنا ولا صح صح صح ده شغل ما يعلم بالله ربنا. طيب اول عمود فين؟ فين الدكتور؟ خلاص يلا اقف في الكلمه دي. اقف في اول عمود. خلاص العب في اتجاه النص. اخر حاجه اتجاه النص بيعمل ايه؟ بيلعب الفيل في اتجاه الكلمه بتاعته. طيب اقف في الصف رقم 3. الصف الصف الصف رقم 3. غير ارتفاع الصف بحيث يكون واحد علامه ب 27 من 100 اللي هو فوق، وعند الايه؟ حجم الخلايا كده هتلاقي في زرارين في نص القايمة. خليها واحد علامة 27 من 100. ماشي ثانيتين. مايكروسوفت وورد دوكيومنت افتح ادراج او تصميم الاجزاء السريعه بالحق اسم الايه؟ اسم الملف موافق واقول جهه اليسار وفي الامتحان عايز يدركها اسفل النص جهه اليسار مش هنكتب هنقول له الاجزاء السريعه الاجزاء السريعه اقف الاول في ازاي الصفحه امشي معايا واحده واحده يا جماعه اليسار واليمين اقف الاول في ازاي الصفحه اليسار واليمين ازاي اليسار خلاص الاتجاهين اغير الاتجاه بتاعي للشمال اقول له كنترول شيفت او الصفحه الرئيسيه واتحرك شمال عايز المؤشر يقف معايا شمال عايز المؤشر يقف معايا شمال ازاي ما جبناش حاجه حاجه ازاي قلنا فوق الاكاديميه الدوليه وتحت الادر الحق لا ادر الحق ايه عايزين حاجه اسمها الاجزاء السريعه وادراك حق اسم الملف قوله هو كده انا عايز اقول الاجزاء السريعه مش هتكتب مش هتكتب جميله هتكتب الاجزاء السريعه يعني السريعه واقول له اضافه ايه؟ حق اسم الحق اللي انت عايز تضيفه 1000 سنه او فرق ايه؟ انت بتقول دي؟ ده سؤال في الامتحان قول له موافق موافق ليه قول له موافق وما ننساش بعد كده نقفل الايه؟ قول موافق اقفل الراس ازاي؟ دول كلمتين في اي مكان خلاص انا كده فهمت الرصفه ازاي صح؟ كلمتين في اي مكان بس كده خلاص؟ هيبقى انا اغيره من اليسار ازاي؟ ادخل على الصفحة الرئيسية وادخل على المحاذاة ايه؟ شمال؟ شمال يا باشا كنترول شيفت خلاص خلاص؟ ادرج ادرج رقم الصفحة عايزك تسمع الكلام ادرج رقم الصفحة هو عايز يقول لي بقول له لا انا عمش على النظام اللي انا ماشي عليه انا ماشي على النظام اللي انا ماشي عليه انت لاحظت على الكراسي على الكراسي الاستاذ قال ايه الاستاذ قال حالتين نعمل فيهم الحاله دي حوات على ابو الكنترول ذات انا فعلا كنت في الحته دي تقدر تعملها من هنا وتقدر تعملها من الكنترول تمام ادرك رقم الصفحه ادرك رقم الصفحة في اسفل الصفحة جهة اليمين ادرك رقم يبقى من قائمة ادراك حتى اقدر اجيبها من حتى من غير ما اطلع راسه ازاي يقولوا ادراك رقم الصفحة في زين الصفحة اللي هي اسفل الصفحة جهة الايه اليمين ادراك اسفل الصفحة جهة اليمين في اليمين عندك ضيعت ال ضيعت النيو فايل ها عشان ايه ضيعت ال لا مش ضيعت ما تحطش الموضوع الحالي ايه ايوه الناس لما احنا دلوقتي ضفنا رقم الصفحه ايه اللي حصل حسب اسم الملف حسب الكلمه اللي احنا كنا كاتبينها ليه لان احنا عايزين وضع لان احنا ما عندناش وضع حالي وانا مش عايزك تعمل كده انا عايزك تدرس رقم الصفحه وعايزك تطيرها عادي طيرها طيرها ايوه ماشي ننزل رقم الصفحه فيه ازاي للصفحه جهه اليمين بس هل كده نزله في جهه اليمين لا. طيب يبقى غلط ها كنترول زد يلا رقم الصفحه اسفل الصفحه ابص بقى فين اليمين اه بس كده نزلت اهي طب الثانيه طارت اللي هي ايه اللي هو انا مش عايز خلاص مش انتوا عرفتوا ازاي تجيبوها اه مش عرفتوا ازاي تعملوا ادراج لحق تمام حق من الاجزاء السريعه عرفتوا ازاي يعني بس انا مش عايز كده افكر كده صعب الكلام ده طيب احنا كلنا واقفين في الزاويه صح هتلاقي في قائمه التصميم قائمة تصميم الانتقال الى الرأس مباشرة صح؟ نسمع ليها؟ وداني فين؟ الرأس ها هتلاقيك حولت بعد الشمال الانتقال الى الزايد صح؟ صح دوس عليها قائمة التصميم تخطيط تصميم صفحة أولى مختلفة حدد على الصفحة الأولى الإيه؟ مختلفة يلا رف أول صفحة عندك واكتب وزارة الأوقاف بس أول صفحة في المستند اطلع عليه هتلاقي ما فيهاش راس وزايد صح؟ اطلع بالبكرة بتاع الماوس اه في أول صفحة هل لقيت فيها نفس الراس والزاوية اللي انت عامله؟ لا لا لا يلا اكتب لي فيها بقى ايه؟ وزارة الأوقاف بس. في فوق ولا تحت؟ خلاص تمام كده يا جماعه طيب في فرونت اول اند ايفن بيجز يلا اعمل صفحات فرديه وزوجيه ايه مختلفه. حد اللي تحت الصفحه الاولى مختلفه حدد صفحات فرديه وزوجيه كده محدد انزل تحت على الصفحه اللي تحتها. طبعا لو انت ما عندكش صفحات ثانيه دوس كنترول انتر نزل ايه صفحات عشان تشوف بس ايه. الصفحات الفردية والزوجية عمل انزل انزل من الماوس انزل عشان بس عشان مش عارف فردي وزوجي مختلف يا جماعه. ايوه سد اللوحه ديت مختلفه عن اللوحه اللي في البيت عندي. وصلنا يا جماعه عملنا فرد وزوجي فرد وزوجي مختلف اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق اطلع فوق في مشكلة عندي الصفحات الفردية باينة ترقيم الصفحات الفردية باين والزوجي مش باين. الله انتهى خلاص الحمد لله انا كده مطمن. جابوا لها كمامات معفنه بلاستيك خالص. البلاستيك الخردة. ازاي؟ هو هشيلها هتظهر لك ال صح ولا لا؟ يا لعبه لا كده تظهر الاثنين الفرد والزوج. صح كده؟ لا ما هو عايزاها الاثنين. ايوه عايزاها الاثنين. صح كلامك صح. كم ده؟ كده يبقى هنشوف بقى كل الأسئلة إن شاء الله. طيب؟ هدف الدعوة أساسا.